اجبرني، اي اجبر نقصي. يعني الانسان دائما في نقص، اما ان يتهاون بواجب واما ان يفعل محرما، فتسأل الله سبحانه وتعالى ان يجبرك. كذلك الانسان ناقص في علمه، ناقص في حفظه، دائما يعلم الشيء ثم ينساه، فتسأل الله ان يجبرك في كل نقص يرد عليه. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، اعزها الله بالتوحيد والسنة.